أنا رجل رزقني الله بثلاثة من الأولاد وجميعهم توفوا وهم صغار، فذهبت إلى أحد المشعوذين فقال لي شيئا وحدث بالفعل، فما حكم ما فعلت وهل علي شيء في ذلك؟ لا أدري ما هذا الفعل، لا أدري ما هذا الفعل، إن كان شركا هذا أمر محرم، وإن كان غير ذلك كما قد سمعت في بعض الناس يقول هب الولد لي وأنه ما يموت حتى لا يموت، فهذا إذا فعل باطل ولا صحة له ولا سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.